بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 39 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فعقب استشهاد المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي في يوليو من عام 77 و900 وألف، عثرت أسرته بين أوراقه على كراستين كتبهما فضيلته بخطه عبارة عن نقول أعدها في الفترة من 60 و900 وألف حتى 63 و900 وألف أثناء عمله أستاذا بكلية الشريعة ببغداد. ويبدو أنه رحمه الله كان يمهد بهذه النقول للتعليق عليها لتكون إضافة جديدة إلى بحثه الشامل عن التفسير والمفسرون عند الشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية، ولكن قضاء الله سبق فلم يتيسر له ذلك، وبقيت النقول على حالتها كما كتبها دون إضافة أو تعليق. ولما كانت هذه النقول مما ينطبق عليه وصف فضيلته من أنها تحتوي على اتجاهات منحرفة في التأويل، فالكثير منها مملوء بخرافات وأباطيل لا يقرها عقل ولا شرع، وكم فيها من لفظ قرآني حرف عن مدلوله الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها إلا في عقول أصحابها. لهذا رأينا نشر هذه النقول كما كتبها فضيلته لما لها من قيمة كبيرة في موضوع التفسير والمفسرون، وذلك بعد نقل صورة قلمية للشيعة كما خطتها براعة بن حزم الظاهري المتوفى عام 56 و400 للهجرة، والشهر الثاني المتوفى عام 48 و500 للهجرة، لتكون كمقدمة تاريخية تضع أمام القارئ صورة واضحة المعالم للشيعة منذ قيامها حتى عصرنا الحالي، مرورا بالفرق التي نشأت عنها مع التعليق على مواضع منها حين يجب التعليق. يلي ذلك نبذة عن الشيعة وموقفها من تفسير القرآن الكريم، خاصة الإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية، مما كتبه الدكتور محمد حسين الذهبي في الجزء الثاني من التفسير والمفسرون كتمهيد بين يدي البحث. وحين نشأت الحاجة إلى التعليق على بعض هذه النقول، رأينا أن يكون التعليق من نفس كلام فضيلته ما أمكن، ليكون البحث كله مستلهما من فكره ما دمنا لا نملك الإضافة إليه من عند أنفسنا، ولهذا استعنا بنفس الجزء من التفسير والمفسرون، وقد خرجنا الآيات القرآنية التي وردت في هذه النقول بعد ضبطها وتصحيح الأخطاء التي وردت في الكثير منها. أما بالنسبة للنقول موضوع البحث، فقد كتبها فضيلته بالقلم الرصاص في كراستين، الأولى منهما تتكون من 29 صفحة وبالصفحة 20 سطرا ومرقمة من 1 إلى 29، وبأعلى الصفحة الأولى عبارة سنة 60 و900 وألف، ثم كتاب أساس التأويل طبع منشورات دار الثقافة ببيروت، تأليف الداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون التميمي المغربي قاضي قضاة الدولة الفاطمية المتوفى سنة 63 و300 للهجرة، وتنتهي الكتابة في صفحة 3 في وسط الصفحة بعبارة وقال: ومهما يكن من أمر، إلى آخره، ثم عبارة يرجع إلى كتاب أساس التأويل وكتاب الرياض ليكمل البحث. وبقية الصفحة خالية من الكتابة. وفي أول صفحة 4 كتب فضيلته: 4 كتب إسماعيلية منقولة عن النسخة الخطية H75 المحفوظة في مكتبة أمبروسيانا ميلانو عني بتصحيحها الدكتور شتروتمان للمجمع العلمي غوتينفن. الرسالة الأولى مسائل مجموعة من الحقائق العالمية والدقائق والأسرار السامية لمؤلف مجهول. الرسالة الثانية رسالة الإيضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادتي الجسم والدين لعلي بن محمد بن الوليد. الرسالة الثالثة رسالة تحفة المرتاد وغصة الأضداد لعلي بن محمد بن الوليد. الرسالة الرابعة رسالة الاسم الأعظم لمؤلف مجهول طبعت بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة 81 و200 ألف الهجرة. وفي نهاية صفحة 15 كتب فضيلته نقول من رسالة تحفة المرتاد وغصة الأضداد قال لا شيء. وفي صفحة 16 نقول من كتاب مزاج التسنيم تأليف ضياء الدين إسماعيل بن هبة الله بن إبراهيم الإسماعيلي السليماني عني بتصحيحه الدكتور شتروتمان للمجمع العلمي غوتينفن عن النسخة الخطية H76 المحفوظة في مكتبة أمبروسيانا ميلانو. وقد عني فضيلة الدكتور الشيخ الذهبي رحمه الله في هذه الصفحة بفك رموز الكتابة السرية الموجودة في الكتاب كما نقلها في صفحة 29 في نهاية النصوص. وفي آخر صفحة 29 عبارة بغداد 6-5-62-900-1000 ثم الإمضاء. أما الكراسة الثانية فهي مكونة من 62 صفحة وبالصفحة 20 سطرا ومرقمة من 1-60 ويوجد تكرار في الترقيم عند صفحة 31 وصفحة 50 وقد كتبها فضيلته أيضا بالقلم الرصاص. وجاء في الصفحة الأولى منها نقول عن كتاب الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى سنة 28-329-300 هجرية طبع إيران سنة 81-300 للهجرة الناشر مكتبة الصدوق. وبصفحة 24 عبارة انتهى النقل من الكافي إمضاء كلية الشريعة بغداد 24 شهر 1 عام 63-900-1000 صوت 25 ترجمة مؤلف مرآة الأنوار مشكاة الأسرار ملخصة من المقدمة التي كتبها محمود بن جعفر الموسوي الزرندي لمرآة الأنوار التي ذيلها بتوقيعه وبأنه كتبها في طهران بتاريخ 22 من المحرم سنة 75-300 ألف الهجرة. ومرآة الأنوار طبع كالمقدمة لتفسير البرهان البحراني في طهران في سنة 74-300 ألف الهجرة. صاد 30 إمضاء كلية الشريعة بغداد سنة 63-900 ألف صاد 31 البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم بن السيد سليمان بن السيد إسماعيل ابن السيد عبد الجواد الحسيني البحريني التوبلي المتوفى سنة 97-900 ألف أو 99 ألف الميلاد. والكتاب طبع المرة الأولى على الحجر في طهران سنة 95-200 ألف الهجرة في مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما 48-100 ألف صفحة وطبع المرة الثانية في 4 مجلدات يبلغ عدد صفحاتها 96-900 ألف صفحة وذلك في سنة 75-300 ألف الهجرة. وتنتهي النقول بالصفحة المرقمة 60 من الكراسة الثانية. وبهذا علمنا أن فضيلته قد كتبها في الفترة من عام 60-900 ألف حتى 63-900 ألف أثناء عمله أستاذا بكلية الشريعة في بغداد كما قدمنا. والمطالع لهذه النقول يلمس لأول وهلة اتجاه أصحابها إلى إخضاع النص القرآني لمذهبهم وقسره على موافقة آرائهم وأهوائهم وتأويل ما يصادمهم من ذلك تأويلا لا ينافي مذهبهم ولا يعارض عقيدتهم. وقد استفحل الأمر إلى حد جعلوه يتسعون في حماية مذهبهم وأهوائهم والترويج لها في غير محيطهم بما أخرجوه للناس من تفاسير حملوا فيها كلام الله سبحانه على وفق أهوائهم ومقتضى نزعتهم ونحلتهم. وكان طبيعيا وهم ينتسبون إلى الإسلام ويعترفون بالقرآن ولو في الجملة نقول ولو في الجملة لأن أكثر الإمامية الاثنى عشرية يقولون بأن القرآن الكريم وقع فيه التحريف بالزيادة والنقصان وهو قول باطل من أساسه. كان طبيعيا والأمر كذلك أن يبحثوا عن مستند يستندون إليه من القرآن الكريم ويحرصون كل الحرص على أن يكون القرآن شاهدا لهم لا عليهم، فما وجدوه من الآيات القرآنية يمكن أن يكون في نظرهم دليلا على مذهبهم تمسكوا به، وما وجدوه مخالفا لمذهبهم حاولوا بكل ما يستطيعون أن يجعلوه موافقا له أو على الأقل غير معارض، ولو أدى ذلك إلى الخروج بالنص القرآني عن معناه الذي سيق من أجله. وهم في أخذهم بالتقية التي هي المداراة والمصالعة وهي عندهم مبدأ أساسي وجزء من الدين، في حين أنها لا تعد أن تكون مبدأ سياسيا وباب من أبواب النفاق والخداع تجل عنه رحمة الله سبحانه وتعالى. لا يتورعون عن الانحراف بالتأويل عن النهج القويم لفهم كتاب الله تعالى بما ينبو عن سياق السورة خدمة لمذهبهم وتركيزا لعقيدتهم، ولو خلفوا في ذلك ما عليهم جمهور المفسرين أو تعارضوا مع أصول اللغة. رحم الله الدكتور محمد حسين الذهبي وجزاه عن الإسلام خيرا، ونسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يسدد خطانا ويحقق رجاءنا، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاهرة في السبت 27 شعبان سنة 1400 الموافق 26 من شهر مارس سنة 88 و900 للميلاد. محمد الأنور أحمد البلتاجي.